الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول رب العزة يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، يقول له: لو أن لك ما في الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها أو به من عذاب يومئذ؟ فيقول: نعم. فيقول له الله عز وجل: قد طلبت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. وهذا الحديث يبين أن الله تبارك وتعالى الكريم الجواد المنان لما خلق خلقه، أي خلق هذا الإنسان وفطره على توحيده وعلى معرفته، واستنطقه أي استنطق جميع الذرية وهم كأمثال الذر، فنطقوا جميعا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأقروا جميعا أنه هو الرب الإله الذي هو أحق أن يعبد. فالأصل في هذا المخلوق الإنسان كباقي الكائنات أنه مفطور على التوحيد، أي أن التوحيد من أصل تركيبه وتكوينه، والشرك أمر طارئ. ولذلك الإنسان إذا سلمت فطرته وكانت سليمة، ما شابها شائب ولا خالطها نوع من تغيير البيئة، لا بد أن يكون على التوحيد، ولا بد أن تكون فطرته تقبل هذا، حتى لو انحرف وكان على دين وعلى ملة خلاف الفطرة التي هي الإسلام، لا بد أن يعود إليها، ولا بد إن سمع بها أن يؤمن بها. ولذلك المؤثرات ثلاثة، المؤثرات التي تؤثر على هذا الإنسان لتجعله ينحرف عن أصل بيئته ثلاثة. الأصل الأول هو البيئة أو الأبوان، فالحديث يقول: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل الثاني وهو الشيطان العدو اللدود، يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يبقى عندنا أصل أول وهو البيئة، الأبوان أولا، ثم الشارع وما حول الشارع وما في البيئة، يؤثران ويغيران من فطرة هذا الإنسان. الأصل الثاني الشيطان، خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الأصل الثالث وهو مهم جدا، الأصل الثالث وهو مهم جدا جدا، الغفلة. فإن الإنسان إذا عاش في بيئة فيها غفلة لا تذكره بالله ولا تعين على طاعة الله عز وجل، بل هو إن غفل عن الله عز وجل وفترت نفسه وقلت طاعاته وصار في نزول، لا بد أن يصل إلى تلوث الفطرة، وتبدأ الغفلة بغفلة عادية، يجد أن القلب فيه نوع من التكاسل، نوع من التقصير الخفيف كالغيم الخفيف، ثم يزداد سوادا وسوادا حتى يكون بينه وبين أمر الله عز وجل سجود وحوائل عظيمة تحال بينه وبين أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبدأ يخوض في المعاصي والذنوب ويرتع فيها كالذي يرتع في الجيفة والعياذ بالله، ولا يزال في نزول ونزول حتى يصل إلى الشرك والعياذ بالله. فإذا كما قال القائل: المعاصي بريد الكفر أو الشرك، المعاصي الذنب، لا تستهينوا بالذنب. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، الذنب البسيط الذي يحتقره الناس. فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح، فجاء زابعون وجاء ذابعون حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته، كما أن هؤلاء الذين في صحراء أرادوا أن يوقدوا طعاما فذهبوا يبحثون عن حطب فما وجدوا إلا كل واحد منهم وجد عودا من حطب فجاء به يحتقر. ماذا يفعل هذا؟ بما سأنضغ على هذا العود. ولكنهم لما اجتمعوا جميعا بأعوادهم صارت حومة عظيمة من الحطب فأنضجوا خبزتهم، أي أنضجوا طعامهم الذي أرادوا أن يأكلوه. كذلك الذنوب يبدأ الذنب بسيط بسيط ثم يزيد يزيد إلى أن يصبح كبيرا من الكبائر، إلى أن يصل العبد إلى عظائم الأمور والعياذ بالله. ولذلك هذا الحوار يقول رب العزة تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، أي من المشركين، يعني أهون أهل النار كمثلا مثل من؟ مثل أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمي أبي طالب في ضحضاح من نار يلبس نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. فأهون أهل النار من أهل الشرك وخالد، لكن هذا أهون أهل النار يقال له. يقول له الرب عز وجل: ألو كانت لك الدنيا وما فيها التي شغلتك وعطلتك وحيرتك ومنعتك من أمر الله عز وجل، ألو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب هذا أو من عذاب يومئذ؟ الجواب نعم، يعني غمسة في نار جهنم تعدل لذات الدنيا منذ خلقها الله عز وجل إلى قيام الساعة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. فلذلك يسأله ربه: ألو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب يومئذ؟ فيقول: نعم. فيقول له الله عز وجل: قد طلبت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، هو الميثاق الأول، فأبيت إلا الشرك. وربنا عز وجل لكرمه وجوده ومنه على خلقه أرسل رسلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل رسلا يدلون الناس على الميثاق الأول وعلى الأمر الأول الذي استنطق الله به جميع الذرية، أنه الله الذي لا إله إلا هو. فإذا الشرك والانحراف والبعد عن الله عز وجل أمر طارئ بالنسبة للبشر، إذ الأصل في البشر أن يكون على التوحيد، أن يكون على أمر الله عز وجل، أن يكون على الاستقامة. ولكن هذه المعوقات الثلاث هي أسباب هلاك البشرية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.